الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم بشيخنا عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وللسبعة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: ولا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. قال الإمام الصنعاني رحمه الله: هو قوله وللسبعة من حديث أبي أيوب، واسمه خالد بن زيد بن كليب الأنصاري من أكابر الصحابة، شهد بدرا ونزل النبي صلى الله عليه وسلم حين قدومه المدينة عليه، مات غازيا سنة 50 بالروم، وقيل بعدها. والحديث مرفوع، أوله أنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط الحديث، وفي آخره من كلام أبي أيوب قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة الحديث. تقدم قوله: لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط، ولكن شرقوا أو غربوا، صريح في جواز استقبال القمرين واستدبارهما، إذ لا بد أن يكون في الشرق أو الغرب غالبا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا أتى به للرد على تلك الأحاديث الضعيفة، كأنه يقول هي أحاديث منكرة. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر. رواه أبو داود. قال الصنعاني رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر. رواه أبو داود. هذا الحديث في السنن نسبه إلى أبي هريرة، وكذلك في التلخيص. وقال مداره على أبي سعيد الحبراني الحمصي، وفيه اختلاف، قيل إنه صحابي ولا يصح، والراوي عنه مختلف فيه. حبراني مجهول، والحديث قوله عن عائشة وهم، وإنما هو عن أبي هريرة كما في السنن. قال والحديث قوله كما في هذا المحضر في غيره. نعم. قال والحديث كالذي سلف دال على وجوب الاستتار، وقد قدمنا شطره ولفظه في السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أكل فما تخلل فليلفظه، وما لاك بلسانه فليبلعه، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستتر به، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. قال: فهذا الحديث الذي أخرج أبو داود عن أبي هريرة، وليس له هنا عن عائشة رواية، ثم هو مضعف بما سمعت، فكان على المصنف أن يعزوه إلى أبي هريرة، وأن يشير إلى ما فيه على عادته في الإشارة إلى ما قيل في الحديث، وكأنه ترك ذلك لأنه قال المصنف في فتح الباري: إن إسناده حسنا. وفي البدر المنير: إنه حديث صحيح صححه جماعة منهم ابن حبان والحاكم النووي. أما تصحيحه فلا، تصحيحه كله فيه نظر. نعم، لعل من صح منه هذا القدر أو شيئا من الألفاظ، باعتبار ما في الباب من الشواهد والمتابعات، يجيب ستر العورة، حال الغائط وغيره كثير صحيح بها. أما مداره بتمامه هنا ف يعني كما ترى من ألفاظه ما لا شاهد له، من ألفاظه ما لا شاهد له. حبران مجهول، وأيضا فيه اختلاف كما ذكر الصنعاني رحمه الله. فيه أيضا قوله: من اكتحل فليوتر، لا نعلمه دليلا ولا شاهدا، يعني من حيث أنه يتحرى في ذلك الوتر. من استجمر فليوتر، شاهده ما تقدم حديث سلمان، فهذه الفكرة ثابتة. أيضا: من أكل فما تخلل فليلفظه، ومن ترك بلسانه فليبلعه، هذا ما لا شاهد له. من أثر الغاية فليستتر، هذا ثابت لم يجد إلا أن يجمع كثيبا فليستتر به، فإن الشيطان يلعب مكائد بني آدم إلى آخره، هذا لا دليل عليه لأن له شاهد. فإنما من صحى أو حسنه محمول على تلك الفقرات التي لها شواهد صحى أو تحسن بها، ومن ضعفه باعتبار سنده ككل ضعفه بسنده الذي لا يقوى به على رتبة الحسن ولا يصل إلى رتبة الحسن بهذا. قال ابن حجر رحمه الله وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم. قال الصنعاني رحمه الله قوله عنها أي عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، بالنصب على أنه مفعول فعل محذوف أي اطلب غفرانك أطلب غفرانه، أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم. ولفظه خرج تشعر بالخروج من المكان كما سلف في لفظ دخل، لكن المراد أعم منه ولو كان في الصحراء، يعني معناه إذا فرغ خرج من الخلاء قال غفرانك، بينما إذا كان في الصحراء ففرغ من كذا حاجته قال غفرانك، يعني بعد أن يزال المكان الذي جلس فيه. قال قيل واستغفاره صلى الله عليه وسلم من تركه لذكر الله وقت قضاء الحاجة، لأنه كان يذكر الله على كل أحيانه، فجعل تركه لذكر الله بتلك الحال تقصيرا، وعده على نفسه ذنبا وتداركه بالاستغفار. وقيل معناه التوبة من تقصيره في شكر نعمته التي أنعم بها عليه، فأطعمه ثم هضمه ثم هضمه ثم سهل خروج الأذى منه، فرأى شكره قافرا عن بلوغ حق هذه النعمة ففزع إلى الاستغفار منه. وهذا أنسب ليوافق حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، رواه ابن ماجه. من طريق إسماعيل بن مسلم المكي متفق على بعضه، حديث أنس من طريق إسماعيل بن مسلم المكي متفق على بعضه. قال وورد في وصف بالنسبة لحديث غفرانك حديث عائشة رضي الله عنها رأينا من ضعفه، إلى الآن لم أرى من ضعفه من كل من خرجه، وهو من طريق يوسف بن أبي بردة روى عنه اثنان وثقه الحاكم والعجلي وابن حبان وقال الذهبي في الكاشف، يعني نقل توثيقهم فيما يبدو، وفيه زيادة غفرانة ربنا وإليك المصير في بعض السنين زيادة منكرة، زيادة ربنا وإليك المصير. وأما بغير هذه الزيادة فإنهم يقبلون، وإن كان مش لا تطمئن للتوثيق المذكور في يوسف بن أبي بردة باعتبار أنه من المتساهلين كابن حبان العجلي، وأما الذهبي فينقل توثيقهم في الغالب إذا لم يعارض، والحاكم في مستدركه وثقه وهو متساهل في مستدركه ليس كتوثيقه في تاريخ النيسابور الذي الناس عال عليه كما يذكرون. فبقي أن من أخذ به لا ينكر عليه، ومن قال إنه لا يثبت باعتبار ما ذكر أيضا له وجهة نظر في هذه المسألة، وقد كان الشيخ رحمه الله يضعفه لهذا المعنى أي لأن مداره على يوسف بن أبي بردة. قال رحمه الله تعالى ورد في وصف نوح صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أنه ما ذكره أيضا ابن أبي حاتم في شرح العلم بعدها في 93 أو كذا في العلم، ونقله ابن عبد الهادي أيضا في شرح العلم من أنه أصح حديث في الباب حديث عائشة. معلوم أن المحدثين يعبرون بأصح ما في الباب حتى على ما لا يصلح الاستشهاد به، كما ذكر ذلك النووي رحمه الله في الأذكار عند حديث صلاة التشابه، لكن ما ضعفه ما ضعفه لا هو ولا غيره، ما ضعفه ولا إلا هذا الحديث لم يرى من ضعفه، وهو كان من ضمن ما مر بنا في إصلاح المجتمع. والله مش قال ورد في وصف نوح عليه الصلاة والسلام أنه كان من جملة شكره أن يقول بعد خروج الغائط الحمد لله الذي أذهب عني الأذى ولو شاء حبسه في، وقد وصفه الله بأنه كان عبدا شكورا. أخرجه ابن جرير من طريق عبد الجبار بن عمر عن ابن أبي مريم قال إنما سمي نوحا فذكره. عبد الجبار ضعيف ولم تثبت في سبب تسمية نوح عبدا شكورا، يعني أنه لهذا المعنى أنه كان إذا خرج من الخلاء كان ذلك. لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى تلك الآثار ما رأينا منها شيئا ثابتا في تفسير ابن جرير. أيضا أخرجه الطبراني، أخرج الطبراني في الكبير 36 عن مسعود، أو عن مسعود الثقفي موقوفا عليه قال إنما سمي نوح عبدا شكورا لأنه كان إذا أكل وشرب حمد الله عز وجل. وفيه أبو نعيم ضرار بن شرد متروك على أنه مخالف لما ذكره ابن جرير وذكره السمعاني هنا. وأخرج ابن جرير أيضا عند الآية بسند صحيح إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه من قوله يعني بنحو هذا أنه كان يشكر الله عز وجل هذا الله، أن نوح سمي بذلك أنه كان يشكر الله بعد طعامه. فالموضوع ليس فيما نعلم مرفوعا صحيح، والموقوف أحسن ما جاء عن سلمان سند صحيح. قال الصنعاني رحمه الله قلت ويحتمل أن استغفاره للأمرين معا ولا ولما لا نعلم. وحديث أنس هذا الذي جاء بلفظ حديث بلفظ يعني ماذا أن نوحا فعله، حديث أنس الحمد لله أذهب عن الأذى وعافني، جاء عن أبي ذر عند النساء في عمل اليوم والليلة في أبو الفير يقال أبو علي الأزدي مجهول. جاءت ألفاظا أيضا في كتاب ابن السني هو اليوم والليلة كلها ما يصح منها شيء. قال رحمه الله تعالى على أنه قد يقال إنه صلى الله عليه وسلم إن ترك الذكر بلسانه حال التبرز لم يتركه بقلبه. وفي الباب من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول الحمد لله الذي أحسن إلي في أوله وآخره. وحديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خرج الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه. الذي قبلها أنس أذهب عني أذاه، الحمد لله أذهب عني أذاه، كان ضعيف وقد ضعفه الصنعاني. نعم. والذي قبلها أو الحديث ابن عمر الثاني الذي هو أنس وهو ضعيف، وعن ابن عمر الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى فيه قوته وأذهب عني أذاه، هو أيضا ضعيف في ثلاث علل: حبان بن علي العنزي وإسماعيل بن رافع ضعيفا، ودويد الظاهر بهذا اللفظ دويد لم يسمع عن ابن عمر. قال وكل أسانيدها ضعيفة. وقال أبو حاتم أفح ما فيها حديث عائشة قلت لكنه لا بأس في الإتيان بها جميعا شكرا على النعمة، فلا يشترط الصحة للحديث مثل هذا. أقول ممكن تعطى قوة بمجموع طريقها، يعني عن ابن عمر وعن أنس وكذلك بعض طرق عن أبي ذر هنا كما رأيتم الذي في إسماعيل الرافع عند مليون يول، فممكن بمجموع هذا الطرق ما جاء عن عائشة من طريق يوسف بن أبي بردة تعطى قوة من حيث المعنى ولا ليس من حيث الله، من حيث ثبوت ذكر عند الخروج من الخلاء، وأن هذا الذكر أحسن ما جاء في حديث عائشة إن كان ولا بد في حديث عائشة أحسن ما جاء في حديث عائشة. قال ابن حجر رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط أمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. نقرأ.